بوضع الجبهة على الارض يقول على جهة العبادة؟ لا طبعا لا يكون على جهة العبادة ابدا، لان العبادة لا تكون الا لمن؟ لله. فهم سجدوا عبادة لله وطاعة لله، ولكن سجدوا تشريفا وتكريما لآدم عليه السلام. فالطاعة لمن؟ لله. والعبادة لمن؟ لله. ولكن هذه العبادة وهذه الطاعة لله في ان تسجدوا لآدم تشريفا وتكريما له. المعتزلة يقولون لا، ان آدم كان قبلة. لماذا؟ كما كانت القبلة نحن نسجد للكعبة، نحن لا نسجد للكعبة، نحن نسجد الى الكعبة، نحن نسجد الى بيت المقدس، لا نقول نسجد للكعبة. فلذلك قال اسجدوا لآدم، لم يقل الى آدم. لو اراد الجهة ولو اراد القبلة وجعل آدم قبلة لهم لقال اسجدوا ايه الى آدم، لكنه ما قال الى بل قال ايه لي. فالسجود لآدم يعني تكريم وتشريف لآدم وليس سجود قبلة، لكنه كان طاعة الله. وقد يقول قائل ولكن السجود لغير الله شرك، نقول هذا في شريعتنا. ورب العالمين من الممكن ان يجعل الحرام طاعة، من الممكن اذا معقولة يجعل الحرام طاعة؟ المانع يجعله طاعة. ورب العالمين حينما يقول ابراهيم عليه الصلاة والسلام اني ارى في المنام اني اذبحك، ذبح اسماعيل طاعة ولا معصية؟ دي جريمة، جريمة ان يقتل اسماعيل، ومع ذلك قال اني ارى في المنام اني اذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر، اذبحني زي ما ربنا امرك. هو ملك الموت لما يروح يقبض روح نبي من الانبياء، قتل النبي ايه؟ كفر. مش قتل النبي كفر؟ لما يؤمر ملك الموت ان يذهب الى محمد عليه الصلاة والسلام لقبض روحه، مش ده؟ لكن بامر الله للملك، امر الملك ده ان يقبض روح محمد عليه الصلاة والسلام. الملك لو امتنع ده محمد عليه الصلاة والسلام يكون قد عصى رب العالمين، كما قد عصاه ابليس حينما امتنع عن السجود لآدم. واضح. ولذلك الخضر عليه السلام لما قتل الغلام وقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ده منكر غير امرأة، امرأة عظيم في خرق السفينة، لكن هنا نكرا. قال ان الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. ثم يقول في اخر القصة وما فعلته عن امري. اذا رب العالمين امره بقتل غلام، غلام لم يبلغ التكليف بعد، كما يأمر ملك الموت بان يقبض روح طفل صغير. امرأة تكون تسير في الطريق وتشيل تحمل اطفالا، فجأة يأتيها ملك الموت ويقبض روحها وهي شايلة الاطفال، تقع الاطفال على الارض. ايه ده؟ انت معقولة؟ شاء رب العالمين هذا، ولا معقب لحكم ولا يسأل عما يفعل، وراء ذلك حكم عظيم يعلمها من يعلمها. تكون امرأة تسير في الطريق وتحمل طفلا فتدهسها سيارة، هذا جاء ملك الموت فقبض روحها، والطفل قذف فيه في اقصى الطريق، ممكن يكون كسر منه شيء او ضلع او حدثت له حادثة. وارد ام شوان هذه الامور لو جيت تطبقها انت علينا معاصي، لكن بالنسبة للملائكة حينما تقوم بالتنفيذ طاعة لله سبحانه. رب العالمين، الله رب العالمين. ولذلك حينما يأمر بالسجود، السجود لغير الله شرك، لكن حينما يجعل الله عز وجل طاعة نقول سلمنا لك يا رب العالمين. بل من امتنع حينئذ يكون مستكبرا، كما حدث من مش كده ولا ايه؟ هذه الامور لابد وان تتضح، ان الشيء الذي الحرام حرام الله والحلال حلال الله. ولذلك ان يحلل الانسان او ان يحرم يبقى هنا اتخذ صفة من صفات الربوبية. ولذلك التحليل والتحريم، ولذلك هو الكفر. لو انسان جحد حكم الله كفر، لو انسان حل اباح ما حرم الله وقال هو مباح برغم ان ربنا حرمه انا ببيعه بحلله لكم، يبقى ده ايه؟ كفر. ولذلك لما قال رب العالمين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فقال علي بن حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم لم نكن نعبدهم، قال الم يكن يحل، الم يكونوا يحل يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم في التحليل والتحريم؟ قال نعم. قال بلى. قال الم تكونوا، الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ولذلك موجود عندهم في كتبهم، انت يا بطرس

يعني احنا لو بنعقف على كلام شيخنا الهراس فقط كنا ناخذ ذلك الكلام عليه انه ده تفسير القرآن، لكن سمعنا وانتقلنا وفتحنا مداركنا، ومن هنا نقف عادي جدا. شيخنا خليل الهراس، من انا حتى انتقده؟ من انا حتى استدرك على الشيخ خليل الهراس؟ وما ادراكم ما خليل الهراس؟ انتم منكم ما عشرتوش عصره. خليل الهراس يقولون عنه في المملكه هذا الذي يعني عرفنا كتب ابن تيميه، كتب ابن تيميه في منهج السنه النبويه ودرجه تعارض العقل والنقل. كان الكلام ده صعب على علماء المملكه لغايه ما راح لهم عبد الرزاق عفيفي والشيخ خليل الهراس، لان كلام ابن تيميه فيه امور فلسفيه، وهذه الامور لم تكن تدرس في المملكه، لم يكونوا يدرسون هذه الامور، لا المنطق ولا الفلسفه ولا هذه الامور. ولذلك لما راح عبد الرزاق عفيفي وخليل الهراس جعل هؤلاء الناس يقرؤون كتب، كانوا خايفين علشان مساله الافكار والعلم الكلام وما شكل ذلك، هم دخلوا فيه، هم كانوا يقرؤون الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن حينما ياتون الى الكتب الكبيره دي لابن تيميه، من هو الذي يستطيع ان يفسر هذه الكتب وان يشرحها؟ عبد الرزاق عفيفي وخليل الهراس، لانهم دارسين فلسفه. واضح يا اخوانا؟ وده ابن تيميه كان بحرا في هذه الامور. فهنا يقول او المراد به الخضوع والطاعه والتسخير الذي هو معنى السجود في اللغه، ومنه قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. طبعا نحن لا نعرف حقيقه هذه المخلوقات حتى نفسر سجودها، وانما ناخذ سجود هذه المخلوقات على ظاهره، وسجودها الله اعلم به. يعني حتى هذه الامور لا نفلسفها ولا ندخل في كيفيتها، لاننا لا نعرف حقيقة هذه الذرات التي تسجد لربها، ذرات الكون التي تسجد لربها، من منا احاط بها علما؟ ولذلك لا نفسرها، وانما ناخذها على ظاهرها بدون ان نقول هذا يعني بمعنى المجاز، لا نقول بالمجاز في مثل هذه الامور. قال وقد ورد ان ام يحيى عليه السلام كانت تقول لمريم عليها السلام اني ارى ما في بطني يسجد لما في بطنك، اي ان يحيى سيكون تابعا لعيسى عليهما السلام مع ان كلا منهما نبي ورسول. طبعا هذا الكلام لو صح، وانما هو من الاسرائيليات، لو صح لا شيء فيه، لان يحيى حينما ياتي بعض النصارى ويقولون اهو عندكم في كتبكم ان يحيى سجد للمسيح وهذا دل على الوهيه المسيح، نقول لهم ان دل على الوهيه المسيح فقد دل على الوهيه يوسف، لان يوسف سجد له من؟ ها؟ الاسره كلها سجدت له، ليس يحيى وحده، وهذا في القران صريح. يبقى يوسف اله، هذا لا يقولون به ولا نقول به. كذلك فقولوا بالوهيه ادم عليه الصلاه والسلام، لان الملائكه سجدت له، مش كده ولا ايه؟ يبقى هذا ان صح ان يحيى يسجد للمسيح انه تابع له، لان المسيح اعلى منه رتبه، بس كما سجد اخوه يوسف ليوسف عليه السلام. وزي قال الشيخ رحمه الله عليه ولو فرض انه كان سجودا بوضع الجبهه على الارض فانه كان امتثالا لامر الله ولم يقصد منه العباده. نقول كده ونريح نفسنا، هو الجمله الاخيره دي هي الحق فيها ان شاء الله، والخير فيها والبركه فيها ان شاء الله. ثم امر الله ادم ان يسكن الجنه هو وزوجه حواء التي خلقها له من ضلع من اضلاعه اليسرى ليسكن اليها. خلق لكم من انفسكم ازواجا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فانهن خلقن من ايه؟ من ضلع، وان اعلى الضلع اعوج الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، مش كده؟ يبقى بيتكلم عن خلق المراه من ضلع، ضلع من؟ ادم عليه السلام. قال ليسكن اليها، وخلق خلق لكم من انفسكم ازواجا، واباح لهما ان ياكلا منها من الجنه رغدا حيث شاء الا شجره واحده نهاهما عن قربانها، اي عن جنسها كل لا عن شجره بعينها. ولا ادري ايضا من اين اتى الشيخ بتخصيص الامر او بتعميم ان الله سبحانه وتعالى نهاهما عن ان ياكلا جنس شجره. جنس يعني ايه جنس؟ يعني مثلا لو شجره التفاح يبقى كل شجره التفاح اللي في الجنه، او شجر الحنطه كله اللي في الجنه، او واضح الكلام كلمه الجنس يعني ايه؟ كل شجر النوع ده. فقال اي عن جنسها كل لا عن شجره بعينها. والراجح ما قاله الامام الطبري شيخ المفسرين حيث قال انقل عنه الذي رجحه الطبري هو انها شجره بعينها، وذلك قوله